قبل أن يجلس يعني مفهوم هذا أنه إذا جلس خلاص. أيوة. بعض الناس يفهم هذا غلط. المقصود أنه أراد الجلوس في المسجد المكث فيه فيصلي إذا جاء لغرض. هذه حالة أخرى، واحد جاء فتح الباب وين فلان أو أخذ يا فلان كذا أو أي شيء، وحتى ولو دخل بعض الشيء ورجع، هذا لا ليس ممن أراد أن يجلس في المسجد، فليس عليه تحية المسجد. شيخ، من دخل قبل الصلاة مثلا وجلس يقول بحديث من الحسن لا يزال أحدكم في صلاة، ارفع صوتك، أنا ما سمعت والإخوة أكيد ما سمعوا. من دخل قبل الصلاة وجلس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة، ماذا يقال عنه؟ هل هو جاهل؟ جلوس الانتظار الصلاة يؤجر عليه، جلوسه وبدون تهيئة المسجد يأثم عليه. هو يعني لا يصلي تهيئة المسجد لأجل حد يقول أنا الآن في صلاة. الأمر ليس راجعا إلى عقلي وعقلك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الذي كان في الجمعة صلاة الجمعة وقال قم فرك ركعتين. هذا ما هو منتظر الصلاة، هذا في صلاة حقيقية صلاة الجمعة، ومع ذلك يقوم يتجوز صلاة ركعتين يتجوز فيهما. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز وقت وقت طويلة؟ وضع إيش؟ هل يجوز واقف في المسجد الوقوف في المسجد وقت طويلة؟ هذا يصلي يصلي ركعتين، لم يصلي خطأ، لأنه أراد المكث في المسجد الآن حتى لو كان واقفا. الآن ماذا نسمع في وقت كرع إذا دخل الشخص؟ يعني يجوز كرع وقت 10 دقائق أو 15 دقائق وقت الزوال يعني؟ نعم قبل الغروب. نعم أو عند الغروب، هذا لا يصلي. نعم لا يصلي، أراد يجلس يقف هو شأنه، المهم أنه لا يصلي في هذا الوقت لأنه تعرض إيش؟ أمر ونهي، فيقدم النهي. لا هذا أمر، فليركع ركعتين هنا والآخر لا يصلي في هذا، فتعارض يعني مثل حديث ابن عمر في الوفاء بالنذر إذا كان يوم عيد. أيوة في نهي عن صوم يوم العيد، وفي يعني وجوب الوفاء بالنذر، فلا يفعل هذا. نعم. إذا دخل وقت إلى المسجد وحنا وجلس لا تستطع من ما يأتي بالركعتين بعد خروج وقت الغد. نعم. شفنا صلاة الصبح ركعتين على السنة، ودخل الوقت الصبح، لكن ما أذن وينتظر. لا هو فاهم أنه قبل أن يجلس يعني أنه كلمة يجلس يعني الجلوس المعروف، المقصود الله أعلم أنه هو المكوث في المسجد، أراد أن يمكث لم يريد أن يمر أو يمشي سريعا، هذا المقصود. فلا فأراد يجلس حتى يعني تغيب الشمس الغياب كامل، ثم يقوم يصلي ركعتين تحية المسجد. سؤال شيء آخر، سؤال ودخل الفجر، دخل المسجد قبل دخول وقت الفجر؟ لا دخل الوقت، دخل الوقت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذان والإقامة ركعتين، وأخذ هذا الدليل وباقي لا يصلي حتى يؤذن، ولكنه ما زال باقي. طيب لا أنا أخرجها لك تخريج آخر، أنا أخرجها لك تخريج آخر، هذا يسمع النداء فيجب عليه أن يردد الأذان، وهذا وقت ضيق، هذا واجب مضيق وهذا واجب موسع، فيمكن تأخير ركعتين لكن ترديد الأذان ما يؤخر، فينتظر حتى يردد الأذان ثم يصلي ركعتين. قبل الأذان؟ نعم. قبل دخول الوقت وقبل الأذان. قبل دخول الوقت، بعد دخول الوقت ولكن قبل الأذان. يقصد الآن لو صلى تحية المسجد ثم بعد قليل سيؤذن ويصلي سنة الفجر، يكون صلى أربع ركعات قبل، يعني بعد دخول الوقت وقبل صلاة الفجر. الله أعلم. نعم. نقل الخمر إلى أمام الإسلام صلى الله عليه وسلم محمد خمس صلوات فرضهن الله على العباد. يعني طيب إيش الإشكال في هذا؟ يعني يحمل على ما حمل عليه الحديث هنا. أيوة، يعني الآن الوتر هذه صلاة دائمة وثابتة كل ليلة، فكأنها سيصير ست صلوات. هو قوله خمس صلوات، قيد بخمس صلوات، إن هذه الواجب والمفروض هو كذلك. يعني هذا الحديث يرد به على من أوجب غير هذه الخمس في كل يوم، مثل ما يقول الحنفية الوتر، فيرد عليهم هذا الحديث. أما من أوجب صلاة العيد حيث المسجد اتفق فلا يجب. هو مرة معنا طبعا ذكرنا سقط من الشيخ أنهم يستدلون بعين الإمام على عدم وجوب تحية المسجد. تفضل. حديث صحيح؟ نعم. في عندك شيء؟ الشيخ ضعف الشيخ ماتنا اللي هو صحيح عندك أو الشيخ راجع؟ الله يشفينا إن شاء الله كويس. نمشي شوي الله يصلح. وقال الشيخ أخرجه من أيوه. قال إيش علة الحديث؟ قال العلة. العلة ضعف. عن علة بن إسحاق. ها؟ عن علة بن إسحاق فإنه كان يجلس وقد قالته في البكر عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم به بلفظ ذكر عن علة بن إسحاق قبل أن يجلس. يعني العلة عن عبد الصالح. طيب الآن نراجع إن شاء الله. ضعيف والإغراء. ضعيفة؟ باب الحدث في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. عبد الله بن يوسف التنسي ومالك بن أنس وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. حديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، الملائكة الملائكة عموما سواء كانوا قالوا الحفظة أو السيارة أو كذا. وقول ما لم يحدث يعني ما لم يعني يبطل وضوءه بأي نوع من الحدث، يعني سواء يعني بالبول أو الفساء أو الضراط، كما فسر أبو هريرة الحدث فساء أو ضراط. ففي هذا الحديث دل على أن الحدث في المسجد يعني لا ينبغي، وأن المساجد تنزه عن مثل هذا، وهي يعني أشد من النخامة. فالنخامة يعني لا مع ما جاء فيها من زجر، لكن ما فيها أن الملائكة تمتنع عن الصلاة عليه والدعاء له. وفي الحديث تفسير الصلاة عليه من الملائكة هي بالدعاء بقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وفي النهي عن الإحداث في الدين، فإذا كان الحدث الذي هو يعني أمر قد لا يملك الإنسان أو أمر يقع من الناس، فكيف بالإحداث في الدين؟ فهو أشد من هذا. ودعاء الملائكة مرجو الإجابة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، وفي فضل المحافظة على الوضوء، كان يشير أيضا إلى الحث على الوضوء بحيث لو توضأ عادت له بهذا الدعاء، فدعت له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لأنه جالس في مصلى ينتظر الصلاة. وهذا من الرباط العظيم، فهذا إذا كان جالسا ينتظر الصلاة، فكيف إذا كان جالس ينتظر الصلاة وجالس في مجلس العلم وفي الذكر الله سبحانه وتعالى؟ فملائكة الرحمن جل وعلا يعني لا شك أنها يعني تشفع له ويصيبه من الخيرات شيء الكثير. نعم. وفي كذلك أن الحدث فيه إيذاء للملائكة، مثل ملائكة تتأذى منه مما يتأذى منه ابن آدم في أكل الثوم والبصل، كذلك تتأذى من الريح، كن في هذا يعني نوع من يعني الأذى للملائكة. وكذلك يعني الإحداث في مجلس الذكر ومجلس العلم وبحضرة الصالحين والطيبين، هذا كله يعني ينبغي أن يتنزه المسلم عنه لما في ذلك من إذاء. نعم. فالثوم والبصل تتأذى منه الملائكة، تأذى منه بنو آدم، كذلك الرياح والفساء والضرات. نعم. التحريم يعني ما يظهر في النص ما يدل على التحريم. ثم البصر إيش؟ أقول تتأذى الملائكة من تأذى منه، تتأذى من رائحة الثوم، رائحة لها فلا يقربن مسجدنا، لكن الثوم البصر يعني فلا يقربن. لا أنا ما أقصد يعني الأكل، يعني القاعدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تتأذى من تأذى من بنو آدم، دخل فيها الإذاء هذا اللي هو الفساء كذا، دخل فيها أيضا لما في لأن بني آدم يتأذون من هذا. إذا حكمه كحكم الصلاة. أيوة من جهة، يعني من جهة الأذى، لا من جهة دخول المسجد وعدم دخول المسجد، هذا موضوع آخر. دخول المسجد لمن أكل الثوم أو البصل هذا لا يدخل ابتداء، لأنه سيوجد هذه الريح في المسجد. لو كانت ذهب أتدخل. أيوة. فكذلك الذي يحدث في المسجد يوجد هذه الريح في المسجد. أي ما نقول له أن يحرم عليه البقاء في المسجد هذا، لكن حرم دافعه. أيوة. دافعه إن كان يعني قارب على عدم ذلك. فإن حكمه كحكم أن يدخل بطعم ريح الثوم والبصل. كثير من الأحاديث جاء في وفي مصلاه، يعني هو مصلاه كيف نفهم؟ يعني هو نفس الذي هو يصلي ما يتحرك، أو مثلا يصلي هنا ثم يجلس هنا بسبب يعني الاستحكام، يعني كيف نفهم بالظاهر؟ الأصل أن يبقى في مكانه، الأصل أن يبقى في مكانه، ما يعني لا يتحول من مكانه، يذكر الله سبحانه وتعالى في مكانه، لكن لو تحول لحاجة فلا مانع من هذا، يبقى الأصل، يبقى له هذه الفضيلة. يا إخواننا قد يعني يستثقل بعض الإخوة بعض الأسئلة أو التفقه في نص من هذه النصوص، أو مثلا استخراج بعض الفوائد منها، ويقول متى ننهي كذا، إذا كنا سنبقى هكذا يضيع علينا الوقت ولا ننهي الكتاب. أقول في أمرين، الأمر الأول ما يتعلق بالفوائد والاستنباط والنقاش في بعض المسائل، هذه تمرن وتفتح ذهن طالب العلم، بمعنى أنه لو درس بابا واحدا بتفقه وفهم النصوص والتعامل معها كيف يفهم النصوص، حتى ولو لم يأخذ الباقي فيأخذ الطريقة التي يفهم بها النصوص، هذا أعظم بكثير جدا من لو أخذ الكتاب بكامله. لماذا؟ لأنه سيتعامل بصورة تلقائية بعد ذلك، هذا مثل الذي يتعلم سواقة السيارة، ركب سيارة صغيرة كبيرة باص كذا، بعد ذلك يسوق أي باص، يسوق أي سيارة، سيارة أوتوماتيك أو سيارة عادية أو سيارة كذا، المهم أنه إيش أخذ الطريقة الأولى في سواقة السيارة. واضح؟ لا يهم ركب أي سيارة، مرسيدس فيات كله سيكون في الآخر، مفهوم هذا ولا؟ التدويد يعني لو تعلم تدويد صفحتين من القرآن يقرأ كل القرآن، فهي أهم نقطة عندي هذا، وتفتح ذهنه بعد ذلك يستطيع أن يفهم ويناقش في أي مسألة. يعني أحد الإخوة الذين درسوا معنا ما انتهينا منه يعني معه من العبادات، ولكن بهذه الطريقة صار يجلس مع أناس درسوا الكتب الستة ومشايخ ومدرسين وكذا يتكلمون معه كأنه شيخ كبير يفهم الأمور كلها، لأنه يناقشهم في الأدلة التي أمامه، خلاص يعرف كيف يفهم هذه الأدلة. عرفنا كيف الطريقة، يعني طلب العلم ما هي مسائل. أنت ممكن بعدك تقرأ البخاري كامل وحدك تفهمه وتفهم كلام الحافظ والنقاش والمشاكل بسهولة وحدك. ليش؟ لأن أخذت الطريقة التي تعامل الناس فيها مع النصوص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الضربة التي نحن نمشي فيها هذه تمشي لوقت معين، بعد ذلك لن تجدوني واقف في مكاني. واضح ولا حصل؟ بس يلا بعد ما سافر الأخ كتب سؤال نسرع. فيعني نحن نحاول نسدد ونقارب، لكن لا نضيع الإخوة فرصة النقاش هذا من جهة تأصيل منهجي ووقوف عند مسائل منهجية دعوية، مسائل منهجية يعني في منهج السلف، مسائل منهجية في التعليم. هذه الأمور التي هي عبارة عن يعني تصحيح لمسيرة طالب العلم في سيره، ويعني إن شاء الله تحفظه من الفتن ويعرف كيف يتعامل في طريقه في طلب العلم. إذا أردتم أنا في أسبوع نخلص أهل البخاري الحمد لله، وإذا أردتم هذه الطريقة أنتم الأمر إليكم. صحيح يعني الأمر ما أنا ما تفرق معي، لكن أنا يعني أنصح لكم ولنفسي أن المشي بهذه الطريقة نافع جدا جدا. فيعني يمكن جهون يعني رأى الفرق، الناس جلسوا عند الشيخ ابن عثيمين وطلاب علم وكذا في الحج وما أخذوا، يعني كانوا يحيلون عليه في السؤال ماذا يقول كذا، ما إيش الدليل على كذا، إيش الدليل على كذا، مع أنه ما درس مثل ما درسوهم. لكن أخذنا هذه الطريقة يا إخوان، يعني تعطي مالكة طيبة جدا، ضربة رائعة على فهم العلم، أليس كذلك؟ فالأمر إليكم، أنا كما يقولون من إذكم هذه إذكم هذه ومن إيشكم. ها نمشي على كذا. نعم. وكما اتفقنا المسلمون على شروط نجد ذلك. إيش هي؟ قلت نمشي إلى حد معين بهذه الطريقة ثم حصلوني إن شاء الله. طيب. خلاص هي يعني هي هي هي في في أو في بعض المواطن سنقف عندها حتى قدام، يعني مثلا متى في كتاب الاعتصام كتاب والسنة كتاب الفتن كذا، فيها أشياء في الجهاد، في أشياء متعلقة بزماننا وربط النصوص بالواقع وإنزالها. لا تعيش مع السنة كأن هذه الأحاديث في وادي وأنت في وادي، أو هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه، لا تعيش بها مثل ما نحاول الآن نربط هذه ببعض المسائل. تدخل من المسجد، إذا دخلت فعلت كذا، دخلت شوية خرجت، لا الأشياء هذه تعيش بها في أمورك، العمليات الجراحية، ما أدري إيش، الأشياء المتعلقة بالأمور المعاصرة، هذه مهمة جدا، لأنك ستعمل هذه النصوص فيما بعد إن شاء الله وحدك، ما في أحد معك وعندك هذا النص، وما تستطيع ما تعرف كيف تستعمله في وقته وفي مكانه وفي موضعه. فأنا يعني أقول إن شاء الله أن هذه طريقة جيدة، فاصبروا علينا ونصبر عليكم إن شاء الله. تفضل شيخ. أقول اصبروا علينا ونصبر عليكم. بارك الله فيك شيخ. بس كان أخونا عبد الله على إيذاء الملائكة، أقول يعني الله أعلم أنه ربما هنا يكون الإيذاء في الأمور البصر أشد إيذاء من حدث في المسجد، لأنه هنا يمنع من فضل صلاه الملائكه عليه. نعم. يوم لحي اقرا انه اكل ثم البصل يمكن بارادته انه ياكل ثم البصل وهو يعلم انه سيذهب الى المسجد. اما في الحدث فممكن ان الامر يعني يكون خارج عن ارادته او في بعض الاحيان. يعني تقصد الثوم والبصل أشد؟ نعم. هو كذلك يعني هذا استفاد اللهم اغفر له وارحمه شوية, وبعدين لما أحدث يعني أما الثاني لا يدخل المسجد ابتداء, يمنع من دخول المسجد. نعم. السلام عليكم. ليش علينا أكل الثوم والبصل في كل مسجد فقط؟ هو إن ملائكة أدم من بنو آدم. طيب طيب ملائكة المنزل ملائكة قيدين, إيش هذول؟ ليش علينا فقط ملائكة المسجد؟ المسجد يعني الملائكة فيه في مجالس الذكر, فيه مع تلاوة القرآن مع مصلين ملائكة يعني في المسجد, لا شك أن شأنهم في هذه الأماكن أكثر, يلتمسون مجالس الذكر مثلا ملائكة سيارة تمشي, كذلك في الصلاة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ملائكة بالنهار, وهذه الملائكة في المسجد شأنهم أكثر وأعظم. نعم. ملائكة الصلاة تضع ملكتها في القارئ لأنك يؤذي أكثر, لأنك أمر من ثاني ليستاذ كثيرا لجميع. نعم. نعم. حديث علينا فضل باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل, وأمر عمر ببناء المسجد وقال فكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. نعم. بناء المسجد كيف كان بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان سقف المسجد من جريد النخل كما قال أبو سعيد الخدري في حديث ليلة القدر لما أمطرت وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين, وأمر عمر بناء المسجد وقال أكن الناس من المطر. فإذا البناء ولا سيما بناء المساجد ينبغي أن يكون بناء متواضعا يؤدي الغرض, عريش كعريش موسى حيث لو وقف رفع يده يأتي إلى السقف يطيل بيده السقف المسجد. المسجد لا تكون مرتفعة هذا الارتفاع وهذا البناء, هذا كله ذاهب أو كثير منه ذاهب إلى فائدة وفيه إسراف غير ما فيه من زخارف. ولذلك أصبح بعض المسجد كالقصور وأشد من القصور, هذه تضيع هيبة الصلاة وتضيع روح الصلاة الخشوع, ويدل على اهتمام بالشكليات والمظاهر. لذلك قال إذا زينتم مصاحبكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم, لأنكم تكونون قد وصلتم إلى درجة من الخسة في الدين والرقة ما يجعلكم يعني تستحقون الدمار, تهتمون بالشكليات هذه والمظاهر وتنفقون أموال طائلة فيها لأجل ليس لله لكن أجل أن تتباهى, أنا عندي مسجد كذا مسجدي أكبر من مسجدك أو في نفسك مسجدي يجب أن يكون أكبر من مسجد فلان وأحسن وأجمل وهكذا. فكما يعتني هؤلاء القوم بالمساجد التي يعني من جهة الزخارف والأضواء والأشكال الخارجية, نعم, ولا يعتنون بالصلاة يعني أي اعتناء نقر صلاة وكأنها ما هي صلاة أبدا. فهذا هو حال المسلمين مع الأسف, ولذلك كان أيضا من فعل عمر من قول عمر وإياك أن تحمر أو تصفر، يعني تضع أي زخارف وتغير أي اللون وتعتني بقليل الصبغ والأصباغ للمساجد، خلي الأمر طبيعي جدا وعادي جدا وقل من العادي، حصباء تصلي عليها وسعف النخل فوق، ولكن تخيل نفسك أنت دخلت مسجد على هذا النحو كيف تشعر فيه بالتواضع والرقة والقرب من الله سبحانه وتعالى، تذكر الآخرة. أما هذه كلها ما تذكرك إلا بالدنيا وزينة الدنيا ونتن الدنيا، ما تذكرك إلا بهذا. لا شك، فإذا صلى الناس على يعني على هذه البسط والأنماط و يعني ستر الجدران كأن الكعبة بنيت يعني في في في هذه البلاد أو في هذه الأماكن وهكذا، يعني لا شك أن هذه هذا لا يشرع إلا للكعبة فقط، اختصاص الزينة والذهب والكنوز والحرير والأشياء هذه لتعظيم الكعبة فقط، هذا يشرع من دون المساجد كلها. ولذلك يعني أشار أنس إلى شيء، وأظن أن هذه الأحاديث مرفوعة مرفوعة يعني وإن كانت يعني من قول أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، هذه المباهات بهذه المساجد وكل يتباهى وكل يرى نفسه ومسجده أفضل مسجد فلان أو مسجد قرية هذه أحسن مسجد قرية هذه أو إلى آخره، هذا يجعلهم لا يعتنون بأصل عمارة المسجد والصلاة فيه، ولذلك تحصل واحد اثنين. تخيل هذا المسجد لو لم يكن في هذا المركز كيف يكون الصلاة فيه؟ الأذان قد لا يؤذن فيه للصلوات، قد يأتي واحد أو اثنين، ونحن رأينا كيف كان قبل أن يكون، واضح؟ تدخل مسجد تنشغل نهائيا عن كل مسجد تجمل من الآخر، تنشغل عن الصلاة تنشغل. لا، وصار المسجد عبارة عن متحف يدخله النساء المتبرجات ينظرون عجيب جدا. اي نعم صحيح. كيس ماريا نعم نعم طبعا أدلة سأتي إن شاء الله معنا. نعم حفظكم الله شيخنا. شيخنا في هنا في هذا الحديث أن يعني عمر رضي الله عنه بناه بالحجارة المنفوشة، يعني هل الإنسان يعني بنى المسجد وجعل فيه شيء فسر لنا ما منقوشة؟ هو شيء من يعني عندما فسروا هذا الحديث قال يعني شيء من نعم شكل يعني هندسي وكذا، يعني ليس زينة زينة بمعنى الزينة، يعني لكن قد يكون يعني مربعة وفيها يعني مقطعة أو مقطعة أو كذا أو فيها يعني خطوط أو كذا يعني هكذا. هي الحجارة المنقوشة هذه حجارة مستوية مستوية الأطراف كذا يبني بها بناء مثل اللبن، هي حجارة ولكنها إيش مرتبة. أي نعم، فهذه ما لها علاقة بمسألة الزينة، هي فقط من باب يعني من بنى الله مسجدا، استدل عثمان رضي الله عنه بهذا الحديث على البناء الذي يشد بعضه بعضا حتى يعني يبقى أكبر فترة ممكنة ولا يهدم في أثناء ذلك. هذا مقصد عثمان رضي الله عنه أن يكون له الأجر في زيادة المسجد والأجر أيضا في تقوية بناء المسجد، وليس المقصود فيه هذا الأمر هو الزخرفة وتشييد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، فسره البغوي التشييد رفع البناء وتطويله، وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره الرحمن فزاد فيه زيادة كثيرة، وبدأ تجاره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل اللي هو جذوع النخل، وأبو بكر أبقاه كما هو لم يزد فيه شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عمده خشبا. فقط الذي غيره أن يكون العمدة بدل ما تكون من جذوع النخل أن يسرع إليها النخل تنخر مع الوقت، جذوع النخل سهلت يعني النخل تكون ضعيفة، فجعل الأعمدة خشب يعني تكون من الشجر أقوى من النخل. أما عثمان فغير هذا فزاد فيه زيادة كثيرة أكثر من عمر، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة مع القصة وهو الجص ليلتصق الحجر مع الحجر، وجعل عمده من حجارة منقوشة أيضا، وسقفه من الساج نوع من الخشب معروف يعني في بلاد الهند. قال ابن بطال هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه، فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيام وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه، ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة، ومع ذلك أنكر بعض الصحابة عليه. وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك الذي قلنا هذا خليفة الغاشم الذي أدخل الحجرة النبوية في المسجد النبوي، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة، كانوا يخافون منه. وبعضهم قال لا بأس بفعل هذا على سبيل تعظيم المساجد، وهذا مما لا دليل عليه، وهذا هو رأي، هذا رأي محض، رأي أبي حنيفة ينافي النصوص نعم هم زعموا هذا المسألة بالرأي، لكن نرد عليهم بأن المنع إن كان للحث عن اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال بعضهم، وإن كان لخشية شغل بال المصلي في الزخرفة فلا لبقاء العلة. المقصود بارك الله فيكم أن أولا هذا مخالف لمساجد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، وثانيا هذه الزخرفة مخالفة لهدي السلف عموما والقرون الفاضلة، حتى هذه المحاريب كانوا ينكرونها يسمونها المذابح، ولا دليل عليها في السنة، بل يعني حكم كثير من أهل العلم عليها بالبدعة، هذا خلاف ما هو مشهور عند الناس، أو يقال لها الطاق. وألف بعضهم رسالة في بدعيتها وأنكرها كثير من السلف كما ذكرنا، ولشيخ الألباني كلام جميل في هذا في سلسلة ضعيفة أظن الأول أو الثاني، وينبغي يعني أن نعيد السلفية للناس والدين الصحيح للناس، وأن نحيي ما أميت من هذه السنن، فنحيي السنن ونميت البدع. نعم تفضل. نعم. ورد في بعض الأحاديث يخبر في مقامه عن الإمام عن النبي صلى الله عليه وسلم، مقام إيش؟ مقام يعني يصلي وهو إمام في مقام لا أخبر الحديث لأنه يعني صحيح أو في الصحيح، فما من معنى يعني من مراده؟ يعني قام في مصلى الذي يصلي فيه، ليس في هناك محاريب، بل هذه البدعة أماتت سنة موجودة، كان هناك عمود يكون علامة على القبلة ويصلي إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كالسترة له، وينبغي أن تكون أن يكون هذا العمود عمود خشبي يعني في هذا المكان. نعم. لكن ليس مبنيا، هذا عمود خشب كان يصلي إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يسمونه موضع المصحف. نعم نعم، هي هو استواني هكذا العمود، وكان يصلي إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة أميتت بهذه البدعة، وإنما كان يعني هي أصل هذه أيضا من فعل اليهود والنصارى، تجد هذا في كنائسهم وتجد هذا في معابدهم. كلما دخل عليها تكبير المحراب، لا ليس هذا، لا ليس هذا المحراب، المحراب مكان الذي يصلي فيه. نعم. يعني وضع العمود يعني الإمام يصلي في مكان واحد ثابت لا يغيره، إلى قريب من اليمين أو قريب من اليسار؟ لا، الإمام مكانه ثابت. نعم. بعض الناس إذا قلت له قال يقول ابقاء واحد بنايته الأساس، أما الآن بني أكبر، هذا الصحيح؟ إيش الآن بني هذا؟ يعني لا تكون بالأصل. ها؟ لا تكون هذا الأصل. يعني إذا وجدت يعني هو جنان. فما يدخل عدم الصلاة فيه في لفظ التقي. هذا منصوب. هذا في اللغة يمشي هذا؟ يتقي أن يعني أن تبنيها هذا المقصود، وإذا بنيت لا تتقيها. يعني ما يعني أنا أستدل عليه بلفظ التقي والتقوى، يقول لا هذا ما يصير داخل فيها. التقي الصلاة فيها، التقي فعل، التقي بقاها، التقي يعني أزيل هذا. نعم. اتقوا هذه المذابح أي اتقوا التصدر كما شرح أهل العلم، التصدر ويعني التصدر لها. أما هي بدعة بذاتها للمحارم. أما الآن هي حصلت مثلا كيف يعني نصلي فيها، لكن هو مو معناته يعني التصدر فيها. نصلي في المدارس يعني، لكن لو جاء تخبر يعني أكد الطاق. نعم. الراوي في رواية اتقوا هذه المذابح، الراوي قال أي الطاق. نعم، هذه داخلة فيها. شيخنا الراوي قال لصاحب الشيخ في ضعيف، قال الراوي يعني المحاريب.